يتطهرون إصطهيري من أدبار الرجال حق الضوضاء لك استعماله قال إسكالضهيري ويهي وعيب كتيرنا يسيه هل لك سارو مقالب ووحي الأورنجري ويهي حق البلاغات توكيد المدح مما يشبه الذنب وحنا عيب قلقا يعني وأمان إلا إصطهيرا ومعصيا لا إسكالضهيرا يفاحشا وصلى هيد ويوكو أمانا يهروه taasayna eeb uga dhiga ya nabigii iyo dadkii rumaysnaa halaga saaro qolada magaalada oo magaalada lagu noolaan kara ma waaba niman isxaahir ayuu raga dabeeyso ilaa isticmaal aan ogolay saasiini fama kana ma ahaanin jawaab qawmihi luut qoomkiisa jawaabteedu ma ahaanin jawaabteedu ma ahaan famarku isagu yidhi faaxishada kala hadlay ataatuna alfaaxisha wa antum tubsiruun أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ مركو صدا الله الله يسيدن كو جواب فما كان جواب قومه قوم كيس جواب تريد ما أهان إلا أن قالوا أي قولهم هذا القديم ويوح كلام ما أهين أي يجهن أخرجوا آل لوط لوط إيا آل كيس وعددك رميسان أتباع ديس إيه كسار من قريتكم مقال دين يبدو الله كسار وامح إنهم إياه أناس وضب يتظهرون إصطهير أو مقرر أدبار الرجال إلا استعماله إصطهير أو نقلي وحب لليه النبي كدت كرمي لما قبل رضو الله يشري إحاج نبي الله لوط عليه السلام من قريتكم مقال دودا وحال الأورنجري السدوم عاصمة دودا السدوم بال الأورنجري تولوين خلان ويجرين وإلى لحية طبعه كحرا نبي لوط كما دالان نبي ابراهيم با اديرو اها نبي لوط ابراهيم ولالكي با لوط علي في العراق با ايغو اهايين مرك في سال اهم بو ميشن كو يي و شامتا كو يي مرك نبي جي باي قريب سدينوي ديبن واكي مركي دنب عنانا يو لها لو ان لي بكم قوه او اوي الى رمي شديد وكلا نبي لوط كدي nabina looma dirin qolo uu magarar uu qariib ku yahay looma dirin sidii nabiga qariibnimada loogu dhibay darsay akhriju ala lut min qaryatikum innahum unas yatataharu jawabtu risasino barka sara ala lut wa qawm istahiray jawabtu risasino tii murtidoodi odayaalkoodi iyo xildhibaanadoodi ba sidaay إنهم قوم يتنزهون عن القاذورات وقوم قرون كإسكالظهيرا يبهي ويعدون فعلنا قدرا إنك فعل كان يرقى عن استعمال إننا قدر يقرون كترين وهو تعليل لوجوب الدرد سببت لغو ترحيل لها وضلك لغا سار لها إلا ذي وحوي إنهم أناس يتطهروا يولي خلال قتال وحوي عابوهم ويعيبين يا نبي يذكرهم إيسا والله يبغي عيب وحن عيبهم بكل عيبين إنهم يتطهرون من أعمال السوء عمل يالك حنية فحصدة يخنيس لماذا يلواتك يتكظهر يا وانا وحل يتكظهر ابن عباس يقول هو استهزاء وجسس يستهزئون بهم بأنهم يتطهرون عن أدبار الرجال وانا من أرقى دبدي سأقولين هل لا ترحيل بيه وجسس إياك هايدين لقى ترحيل ذلك أولينا وردقن حمي وحن كينا يعني iyaga dadka laga tarxiilay hadu murtu in la yiga dadkii fiicnaa bay leeyihiin alla tarxiila waa dad isdahiray ala ay saxal nabigii way beeniyeen oo tawxiidkii risaaladii ugu yeeray way diideen dhaqan xumadii iyo faaxishadii ay sameeyeen way ku madax adaygeen ilaahay markaa halaag uu qadar ilaahay wuxuu yiri fa anjayna wa nabadgelinay hu oo luuda wa nabadgelinay wa ahlahu ahlkiisiina wa nabadgelinay illa imra'atahu haaskiisii mooy حاسكي إذا معنى نبدلني قدرناها حاسكا وحان قدرني من الغابرين أن تكون إني كمد نقطة من الغابرين من الباقين في العذاب كو عذابك اللغو باقي يلك عذاب الدنيا عذاب الآخرة إني كم باقي نقطة من قدرني بإلهي وأمضرنا وان مضر إني مدر عذاب عليهم على قوم اللوط مضر مضر العذاب فصاء وحاهمان لهذه مضر المنجرين هو اللي ودي ومضر كوض وحاوحه ما الله هذي مضرهم هذا مضرهم هذا وصل أمره فأنجيناه إلى هاي النبي هرتوا خلصني وين بدادين وأهله لا بقى مرادوا طلعين بع النبي خميبل وأهل قال الشيخ يا والله ما ذاقبو إلا امرأته أن النبي جلين الموي وعلى الأورنج ربال لي هرتا باص قدرناها وحان قدرني من الغابرين أن تكون من الغابرين كوا عذر كوا باقي نقول يعني كم نقول وأمدرنا وان مطرين مدر عذاب عليهم دوسوا مدرن مجحية سجيل أم بدوس اللي جسوا دادي مجالدي نقول منك كلا لجرهم متفكات ولا دبرهم فصاع مدر المدرين كل ودي مدر كل وحب أصل هذا مدرهم هذا فأنجيناهم عن هذا الحوية خلصناه ومبدادين هو إيه وأهله من العذاب الواقع بالقوم إلا زوجته حاسسون أن مبدادين الموية قدرناها من الغابرين جعلناها بقضائنا أبو ألا لي قال الله النقي وتقديرنا وحنكمدي ألا من المهلكين الباقين في العذاب هو لها لاقي عذاب هو باقي نغضيبا حاسس كضر فلالك إيه حاس مبيوي إيه دي مبي نحطو قليبا سلا ساقومك إلها لاقي الله قدر خاص نبي يا أجد أحد صالح خوفنا مركب الدادين ما يسوع إن وداد بعنا هيو إن الشيخ بعنا هيو إن شريف بعنا هيو أباه بعنا عاص عايو صالح عايو في عنا هيو الدادين ما يسروه الدادين ما يسوع على جوري خاص نبي ول قدرناها من الغابرين بولهي وأمدرنا عليه مطرا ولكن الهلاك يقوم لوط مدر عذاب انضش كك النبي الى اله الي انزلنا عليهم حجاره من السماء سور السماء الروب او غي ماده وبربي عرف او سو دعان يانو دغخيا السماء او غكن كلمه ضري فالكد فصاء وحاحمان يباص لهاري مدر المنذرين قوم لوط ومدر اي ماده مدرهم هذا بيس هذا العذاب الذي انذروا به هو الحجاره من سجيل ممدود ومتطابع وزرع راسه ولما ذكر تعالى قصص الانبياء هو اتبعه بذيك دلائل القدره الوحداني صورة وأنثى وكلا جسورها من نبي الله موسى يا حالدي نبي الله موسى قال جسورها سليمان يا داود والله من نبي أصلاها قال جسورها لوط قال جسورها أنبياء إسبجوجا وكل صورة سلا لوجا جسورها مركي بسادي ورر كلا دميجي وراركي أنبياء يا قصوين كودي مركي للشيغي يا إلهي وحو الشيغي يا أبد الله عجيب وهل كان إصدام فرعه وإصدام صعوته وإلهي توحيد واحد مدى سلقوا عطينه من أدلة توحيد مركة تاودي يا قلو مركة قل وحاطر نبي محمد الحمد لله ده إلهي أمهض وسلام له نبت جلي على عباده إلهي أدومدي ستسر الله أهض الذين أدومدي اصطفاء الله وطورت إلهي بابو سحمد النقايا انت أصعو قال أها وقلو البرنبي حصول الله دي لي بيني سي سيدو إلهي أهلاقي قوم اللوت كان أقدم بيني سيدو إلهي أهلاقي إلهي سمهض نقايا عدالة دو إلهي موجي ونبي مؤمنين تنبت بادي عدل وقال ضان وهلا جيبوا إلهي سووا ما هذين أي إن كان علينا برا يا إنا إلهي عدل دي سأنو هو ما هذنا ونوع موسى لقى صورهم عليه السلام صورة النحذين داود يا سليمان وإسرائيل لقى صورهم صالح لقى صورهم النبي جريته من الله دري لوط بقى ما جرنا كيش شنادها شنتها النبي يا أم الله هذه يا سيد الله نبي يا ملك لقى صورهم يا إلهي مقرنا يسوح حمد النقى يا عدالة أسمي مركز إلهي السلام يا أضومد إلهي المؤمنين تأهاي مقرنا يسوح أنبياء أها قلوا حاطر الحمد لله وسلام نبت جليا على عباده ها أهاط لأضومد إلهي الذي نصطفى إلهي أطرس وأنبياء ما هو ومؤمنين تأهدر قول إليه الله وضع قول بويته أدي الذي بحلك كبير العبائن إسكجي الله إلهي خير ميا خير بدن أم أمس ما يشركون وحي إلهي لو داجين يا ميا خير بدن وربالدادو فيري هو استفهام الله إلهي خير ميا خير بدن أم ما يشركون مس وحي إلهي لو داجين يا ميا خير خير بدن أم إيا ما هو إيا أم ماذا نعذر خيسا أم إيا ما لسكو إدغامي الله خير ما إلهي بخير بدن أم أمس ما يشركون مسواها إلهي لو يجينا ينبغي خير بس خير بما يكون إله لو داجين أيان وصنم يدي مرك شن ميلود شن توحيد شن شيء أمدولي بالتوحيد إن توصينا يبا صوص صعدة مرك أسي آيات ضنينة مروال بقدر أنت مروال بقدر أنت ولا شقينة الله خير أما يشركون أمن الله خلق أبوري السماوات أبوري والأرضنا أبوري وأنزل سودجي لكم إذن كددوا إذن سودجي من السماء سمد حق إذا ماء بي إذن كسودجي وفأنبطنا أنصار دالي به ما سببتي سي حدائق بصامة أنصار دالي بصامة هو ذات بهجة وروح صغيرة بصامة هو ما كان لكم إذن كأين إذن أهان أنتم بطوئنا طلسان وضعبورتان شجرها جيد كذا الله صدع يله خير أما يشركون ورما الله صدع خير بضان مثل وحنا إلهي أقول الجنية شم يرد يمض البساء وقدرن إلهي وحقبت كيت يقدر ذي سأل موجن لسنا ميضنا وحي قبان كران يا مخلوق عدن وحي قبان كران مجران مركب ورما الله النوع عاصي أود دالي يا إلا عابد خير بدن بسبح الله أنا عابد يا خير بدن ما سر هذا فيري وتوحيدك واستفهام يعنان إلى صعود أمن الله خلق أبوري أوز الحكاق على السماوات سماواتك أردن أبوري والأرض أرضه أردن أبوري بوري يبنى بحر يبري وأنزل سود جي لكم إذنك ضدوا إذن سود جي مسلحة دين من السماء السماء حق هذا ماء مطر بيا الرور كأن عرك إذنك كياني التفات بالله يا تانو كلا القرآن يكون بضم إلهي مركي ورسله غيبه وهالي عدنا وهو التفاتي نقرنها يساعي متكلمين فأنبتنا وانصرنا لنبيه ماجي مدر كأهاي سما ذاك كأنه من كسر صار ريح دقيقة بصامه بصامه ذات بهجة وروح صاحبة عين سير أي قدرة أي خيرات كل يلا مرك دعوتي وروح له بصامه ما كان لكم إذن كأين إذن أهان أين أيلان أودي أنتم بتوئنا ترضى لسان شجرها جيت كير مرها جيت كسر بحدا جيت كنا ما أبوري كرتا إلهي وكأود عليه وحقبت كعليه سائد كل نعمي صمدوا إذن أبور أرضوا إذن أبور إنكم بي إذن ككير نبات بذوك إذن كسر صار بصامه يزرعي يخضر ضيو خيرات كلا بدنا بو الله إذن سو صار أتكم وشيه الله خير مك ما الله صدى وحوق بتاء أود على ما خير بلن وين العابدان مرندرو أم أمس ما يسركو هل كاسكو أصم تاء إلهم تورت مركي هرنا حقه هلا وكيل لقدي هي أنت كدي بعد ليه ظهري إله إله مع الله ميوي هاي مئه والما إله كلا جري أو إله معيس أو كل فاقد من بعض يا مثل ضحى ديا جري ما جري بل هم كفار مشركين تي قوم وقوم قوم كو يعدلون إلهي وحك لا بربر نجا يعدل أيه عدل جوحة اللي جالب هذا الشيء اللي يسمي جام أدم بيها اللي يوحى اللي يسمي جام إسا يوحك له مرك إسلاك كلام بيسو عدل وين ويسو دك ما ورمي وقوم إلهي بوحك لا يعدل أيه أنا لص ما يانا بربر نجا ما إلهي بوحك لا يعدل ما إله إله مع الله ميوية ما هو واستفهام إنكارية أإله إله مع الله ميوية ما هي بل هم مشركون وكفار قوم وقوم قوم كو يعدلون لصم يا إلهي غيره شمت في آية ضوء مدوكة إذا توحيك كنت زيني تيلبا أمن الله جعل الأرض أرضا كردقا قرارا متسقا أندمين وجعل يالي خلالها أرضا نحن هذا يا خلال كذا أنهارا وبيال بيا وقارد إلى كقارد بيا إسكا قد بيا وجعل يالي لها أرضا دي سواسية بورا ووين يالي بورا ووين أرضا دي كورا كيبي وجعل هدنا يالي بين البحرين لبابض وضحضوض يالي حاجزا مانع لبدا بيا يوك العليا يالي الله أود دالي وحقبت كاله خير ميا خير بضا أم أمس ما يشركون وحقبت كإلهي وكا ما الله صار خير بدل إلا عابد أو مضن أو حق له بزواح يقول شركي يا ريا أرضى يبو إذا كان جمد قرار أصدمين وأن إذا لدر دقائقين وإذا لا عير عيرين وأنصال ثينين نحن يدو إلى هاي كفتها وبيا البيئة وقارد إلى كقارد بيئة إذا جيني ولا قبل يرنا يو العبد يو ولا قوارب صناج ilaahay arladii baa wuxuu ku rakibay buuro waaweyn oo cadowga lagaga cararo oo khayraad badan iyaguna leh. laba biyo iyo uu isku dhacayo oo biyo qadaadh iyo biyo macaan ahaa buu ilaahay haddana awooddiisa ku kala hayaa oo xaajis maanic ah oo ina isku garmaynaynu samay waladii marajal baxrayn waa kan soo maray. war allah awooddaa iyo waxqabadkaa iyo nicmayntaa leh khayrun miyaa khayr badan am amase maa yushrikuun. halkaasay haddana aayaddii kugu soo noqotay macnaha sidaa ku hagaagay. a ilaahun ilaah maca allaahi maciise miyuu yahay ma ahe bal aktharuhum ummadda intooda badan laa yaclamuuna ma ay oga ilaahay inuu sifooyinkaa leeyahay ilaahay inuuna maciise ilaah kale una ahayn dadka intooda badan baan ogeynba dadka intooda badan waa gaala moog. bal aktharuhum laa yaclam markii hore waxaa la yidhi bal hum qawmun yacdiluuna ilaahay bay wax kale barbar dhigayaan oo u cadilayaan haddana waxaa la sheegay intooda badanba inaynu ogeyn ilaahay inaan ilaah kale weynin. bal aktharuhum laa yaclamuuna calaa waxdaaniyati illaah ilaahay waaxidnimadiisa ma ay oga. daliilka saddexaad labaan ka soo baxnay aman allaha yujiibu ajiiba oo aqbala almudarraka la dhib geliyey allaha ajiiba idaa dacaahu markuu baryo oo wayashifu fayda asuu xumaanta iyo abaarta iyo qaxdiga iyo cudurka iyo balada qaado oo fayda wayajcalukum idinka dhigay dadow khulafaa alardi ardada khaliifyadeedii iyo maamulayowgeedii idinka dhigay khayrun miyaa khayr badan in la caabudo ama mase maa yushriku. marka war bixiya allaha mundarka la dhib geliyey ajiiba markuu baryo ilaahay wuxuu kujiibaya markaad baryo hadaadan baryinba muxuu kujiibaya oo aad moodaba inaad kaba maarantay ilaah. allaha suuga fayda xumaanta cudurkii iyo gaajadii iyo colaadii iyo ma garanaysaa qaxdigii iyo balaayadii oo dhan fayda oo qaada isagu markuu doono idinka dhigay kuwa ardada maamula oo khaliifya ah ilaahayba ardada iska leh oo ummadda ku nool leh laakiin marba cid buu uga dhigaa hogaaniya maamul idinka dhigay khulafaa al ardi allaha miyaa mudan in la caabudo oo cibaadada lagu gaar yeelo mise waxaa mudan kuwan ay ugu shirki yeelayaan. dliilkiisa tax aman yujiibu lmudar idaa dacaahu mudarku markuu baryo wayashifu suwa xumaanta iyo balaayada fayda wayajcalukum dadow idinka yeela khulafaa alardi allaha sidaa yeelay allahu khayrun allaha miyaa khayr badan amaa yushrikuuna mise waxay ugu shirki yeelay. a ilaahun maca allah ilaah kale miyuu ilaah maciisa yahay ma ahe qaliilan maa shay baa yaroo yar tadakaruuna dada aad uxusuusataan intaad uxusuusataanba dada ugu yari. a ilaahun maca allah ilaah miyuu maca allaahi yahay ma ahe qaliilan maa shay baa yar maad waad ka tawkiid uqila qaliilan maa tadakaruun. daliilka afraad aman yahdiikum allah idin hanuuniya fii dulumaati albarri dhulka barriga ah markaad mugdigiisa habeennimo gudaysaan walbaxri wa fii dulumaati albaxri badda mugdigeeda markaad gudaysaanna allah idin hanuuniya oo jihadaad ku socoteen iyo waddankaad ku socoteen idinku hanuuniya. waman allaha yursilu riyaaxa dabaylaha soo dira busran bishaaro xaala yihiin dabayluhu bayna yaday raxmatihi bayna yaday madarihi raxmadda ilaahay ee roobka ah horteeday dabayluhu bishaaro iyo saxansaxa yihiin allaha sidaa yeela khayrun miyaa khayr badan am amase maa yushriku. war allaha idin hanuuniya markaad mugdiga barriga maraysaan iyo mugdiga baxarkaba allaha dabaylaha soo kiciya iyagoo bishaaro u ah madarka horti war allaha miyaa khayr badan in la caabido oo xaq u leh mise waxaan ay ugu shirki yeelayaan. a ilaahun ilaah maca allaahi miyuu yahay ma ahe tacaala allaahu alla wuu ka sarreeyaa camaa yushrikuuna waxay la wadaajinayaan. daliilkii shanaad aman yabda'u alkhalqa aman allaha yabda'u bilaaba alkhalqa abuurka bilaaba oo isaguna wax de abuura ila cid kale wax abuurta ma jirte uma intuu abuuray kadibna yuciiduhu soo celiya ila ilaahay baa abuurkaaga bilaabay isagaa ku dila isagaa hadhowna kusoo celin doona uma yuciiduhu soo celiya waman allaha yarsuqukum idin arsaaqa min asamaai idinka arsaaqa bilmadar waalardi idinka arsaaqa bilmadar khayrun miyaa khayr badan am amase maa yushrikuun. warma allahaasaa khayr badan oo mudan in la caabido mise waxaanay ugu shirki yeelayaan. allah baa mudan in la caabido oo khayr la wey waxay ugu shirki yeelayaan khayrba maleba. aman allaha yabda'u alkhalqa abuurka bilaaba uma yuciiduhu marka dambena soo celiya abuurkii waman allaha yarsuqukum idin arsaaqa min assamaa'i waalardi samada madar idinkaga arsaaqa, arladana nabaad idinkaga arsaaqa, khayrun miyaa khayr badan oo xaq u leh in la caabudo, ama mase maa yushrikuuna, mise kuwaaba khayr badan, khayrba ma leh. ailaahu ilaah maca allaahi, ilaahi maciise miyuu yahay ma ahe. qul nabiga waxaad tidhaha hatuu la kaalaya burhaanakum, war daliilkiina iyo xujadiina keena, kuwanaad ageblaynaysaani inay cibaado mutaysteen oy xaq u leeyihiin in la caabudo, warmar keena adiladeedi iyo burhaankeedi. Wa miyay keenaya? Ma keeni karaan. ailaahun maca allaahi, tacaala allaahu camaa yusrik. qul haatuu burhaanakum, daliilkiina keena inay kuwani ilaahya yihiin oy cibaadada istixqaaqeen oy mutaysteen. in kuntum saadiqiin, run haddaad ka sheegaysaan, waa ilaahiyo iyo waa macbuudiyo markaad leedihiin. keena daliilkeedi, ilaahay cibaadada inuu leeyahay shantanaaba u daliila intaan meelo kale la gaadin. shantan haddanaan soo marayn. allaha samada iyo ardada abuuree, samada idinka soo dejiyey biyaha, ee dhulka nabaadka iyo xadaa'iqda idinka soo saaray, nabaad iyo bustaamo idaan idinku soo saari karin. allaha ardada tuqariyadan idinka dhigay, yeelay dhexdeedana wabiyaal biyo ah, buuro waaweyn ku rakibay, labada badood cilmigiisa ku kala haya, allahaasi amudan oo cibaado mutay, allaha ruuxa dhibaataysan ajiiba oo dhibka faa'iido markii la baryo, oo khulafaal ardi idinka dhigay, allahaasi amudan in la caabudo. allaha idin hanuuniya dulumaatil barri iyo baxri, mugdiga habeenima markaad badda maraysaan ama baxarkaba, allaha dabaylaha soo kiciya, iyagoo bishaaro u ah raxmad roobka hortiisa, allahaasi amudan in la caabudo. allaha abuurka bilaaba kadibna soo celiya, samada iyo ardadabana idinka irsaaqa, allaha saa mudan weeye in la cabo. oo ilaahay inuu waaxid yahay oo keligii cibaadada lagu gaar yeelo uu waajib u leeyahay, adiladeedi waa kuwa, haddaba kuwani cibaado waxay ku mutaysteen, keena daliilkoodii. qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin. oo miyay keenayaan? dema keeni kara, makhluuqoo dhan baan keeni karin. wax ilaahay keyrkii oo cibaado leh oo cibaado mutaystay, wax daliiloho loo heli karaa ma jiro. qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin. waa nooca, waa shan daliil oo cajiiba oo isdaba fadhiya wey. markaasaa mar walbana waxaa qadaran allaahu khayrun amaa yushrikuun. markaasaa mid walba waxaa daba taalla a ilaahun maca allah, ilaahay maciise ma ilaah baa ma ahe. waaye waa nooca marka xaal, waa aayado cadaynaya alla waaxidnimadiisa, alla cibaadada inuu mutaystay, alla kayrki inuuna cibaado mutaysanin. nabigu ilaahay intuu yidhi ku xamd ilaahay, nabigu wuxuu yidhi qul alxamdu lilaahi wasalaamu leh, walaqad tawaarasat ilculamaau, culimmadu way kala dhaxleen, iyo walkhudabaau, khudabadu iyo walwucaadu kuwa waxaadiya kaabiran can kaabirin, jad ilaa ka jad, haada aladab adabtan fiican, ee xamdiga ilaahay hadalka lagu bilaabi ee ma garanaysaa saliid iyo salaamiin lagu xijisiinay. faxamadullaaha wasalluu calaa rasuulihi, allah intay u mahadnaqaan markay xamdadaha xamdiga bilaabayaan, khudbadaha markay bilaabayaan, ilaahay xamdigiisa intay ku bilaabaan iyo ku salliyaan, rasuulkana ku salliyaan, salluu calaa rasuulihi amaama kulli cilmin, cilmi la arko muhiima markay sheegayaan, wa qabla kulla cidatin, cido la arkiyo, wa tadkiiratin, mar alla markay wacdi iyo waana bixinaya. waa nooca wey. aman khalaqa asamaawaati waalard, burhaanun aakhar calaa waxdaaniyati illah, aman abdaca alkaa'inaati, allaha koonka bilaabay isagoo koon hore uu ka naqshad raacay ayna jirin. fakhalaqa tilka asamaawaati firtifaaciha wasafaa'iha, wajacala fiiha alkawaakiba almuniira, xidigaha ifaya ku rakiba, wajacala alarda wamaa fiiha min aljibaali wasuhuul, ardada abuuray oo buuriya bannaanba u yeelay, walanhaara walbixaara bada iyo webiyaalba u yeelay, khayrun amaa yushriku, wa anzala lakum min asamaai maaa faambatnaa bihi xadaa'iqa daata bahja, anzala lakum biqudratihi almadar min asaxaab, daruurtuu idinka keenay roob, faakhaja bihi alxadaa'iqa buu ku soo saaray walbasaatiin, daata aljamaal quruxle, walkhudra saa u cagaaran, walnadra saa u dhalaalaya, walmandari alxasani albahiij, maa kaana lakum an tunbituu shajaraha, geedkeedana bustaanta ma soo dhalin karta, maa kaana lilbashar walaa yatahayau lahum walaysa bimaqduurihim, waxay karaan ma aha iyo mustadaacihim an yunbituu shajaraha fadlan can samariha, mila iska daaye geedkana ma soo saari kara. a ilaahun maca allah, istifhaamu inkaar wey, hal macahu macbuudun siwaa, war ilaahay macbuud ka soo haday miyuu barbar yaallaa u kulli faaqan yahay. حتى تسووا بينهما إلى عطنتا. وهو إلهي المتفرد بالخلق والتقوين أبورك أهي زندك لك ليوبي عبادنا إن لك لي الواجب مطي مرضو أبورك لك ليوبي وأرزاق لك ليوبي عابدد تهجل انت عند لوغا ريال مطي بل هم قوم يعدل بل قالت وحكا لي بربر ديك يعند بل هم قوم يشركون بالله فيجعلون له عديلا وإلهي أعدل ما بيشيغيا ومثيلا إلهي وحمثله أبيشيغيا ويسوون وحيسميا بين الخالق الرازق الذي خالقها الرازقها اللحظة والبكو أرزاقي إيو الوثني وثن شميت الله شبي أما قرية اللي سكودة دجيه أما عاقك هل كأيكو عيدقين ويسميين إيا الله سيسميا ووح أغلية كفقوي أغلية سليم كان أقولي دان علمي بلقاد أمن جعل الأرض قرار برهان آخر جعل الأرض مستقرا للإنسان والحيوان بحيث يمكنكم الإقامة بها تشيض إن تكون نقاتابا سرقا لدينا والاستقرار عليها وجعل خلالها أنهارا بيهضين أرض الرحيم من لبنا ولانكر لها بدموس وبيال عيال الإيو إلهي خيرات بقلي وجعل في شعابها وأوديتها الأنهار العذبة وبيال بيمعان الطيبة تصير خلالها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا سو بيهوك القادس وجعل لها رواسي أرضي إلهي بورؤي إلي جبالا شامخ رابير ووي ترسل أرض أرضا حجنا أيوه بالرسل النقناي تضبطها لألا تبيد إن أرض العرعير وتضرب بكم وجعل بين البحرين حاجزا لبضى بضوض إلها حاجز كمان عامح وضيال الماء العذب به معانا أيوه المالح كو قلالا فاصلا ومانعا يمنعها من الاختلاط لألا يسد ماء البحار بيها بطسين أخر البياء العذب بيها معانا dan boosaaso meesha meelasha aan ciilasha ka qodanno dad xeerta u kacdo meelaha inta ciilasha laga qoday biyaha macaan laga cabbi iyo biyaha badda ee qanaad way isu inta in lagu isu jira ilaah baa kala haya inaga aqliyeen wuxuu keen la badu inta hoosta ka soo muusto miyeyna soo galayna ciilka ayna biyihiisa kharibay kuwan ciilka soo inta durkaan miyeyna iyagu badda ayna kharibay ilaah baa kala haya midna midka kale u tagi maaj meel badda saddex mitir u jirta ama afar mitir u jirta biyo caadi ah oo la cabbi laga helay أإله مع الله معبود سواه معبود كصوه الأميوية بل أكثرهم لا يعلمون أكثر المشركين بان أغين لا يعلمون الحق فيشركون مع الله غيره أما يجيب المضر إلى دعاه الله كالباطيسا أجيبه مركوب اليوم وبرهان ثالث أما يجيب المكروب المدهود الذي مسه ضر فيستجيب دعاءه ويشف الصوء الله ما انتفي ضرك بأسك أبارت قاجد عذر ويجعلكم إذا كنّك خلفاء الأرض أرضك وخليفة جعلكم سكان الأرض تعمرونها إذا كعمر أرضي غير بني آدم جيلا بعد جيل جيل بجيل كلد بني أمة بعد أمة أمة أمة كلد بلد أي إله مع الله ما قليلا ما تذكروا انت حسوزتان بايت أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر والمركز نقدر بهني موجود إيسان وضبط مرة إيسان ما تبري كما مرة إيسان الله إذن هنونية برهان رابع أمن يرشدكم إلى مقاصدكم في أسفاركم سفر هذا مركز كجيتان في الظلام الدامس مجدق دمت إهابيني في البراري والغفار صحراء هي لما دقانا أضمار إيسان والبحار أما بدوين تبع أضمار إيسان والبلاد التي تتوجهون إليها بالليل والنهار أمن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمت الله ضل إلها صوكعية مدر كورتيسة يوى بشارة من الذي يسوق الرياح مباشرة بنزول المطر للبلاد والعباد أإله مع الله ميو يهمئه تعالى الله عما يشركون تعظم وتمجد الله القادر الخالق عن مشاركة العاجز المخلوق صنم وحلي يا شيء إلهي إلهي وكان الزهنية وانا كسرهي أمن يبدأ الخلق ثم يعيد والدليل في شناد شنت الدليل قدامي الله أبوك أنتم بالله بهدنا السوعي يبدأ خلق الإنسان ثم يعيده بعد فنائه إنسان كيو رماري ويعيد عمطي وهدنا السوعي الله ميا الله كلو معيسي ومن يرزقكم من السماء والأرض الله عليك يدولك بإذنك أرزاق إله بإنك أرزاق عليك يدولك ومن ينزل عليكم من مدار السماء وينبت لكم إذن صورة لي من بركات الأرض الزرع والثمار الله معيسي الله ميا خير بدن إلا عابد أما يشركون أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأدلة واضحة كذا إلهي نكون فهمسيني يودي فهمسيني نكون إلهي قرى مرنا يانا وقرى مرنا يانا إلهي بأمامه كذلك واي قل وحات إلى النبي محمد لا يعلم مؤغا من في السماوات دولك سماوات كسوغا وملك إيا غيرا والأرض دولك أرضها كسوغا وبني آدم إيا جن إيا غيرا مؤغا قل يهاسي الغيب علمك غيب كأه وح سماوات كسوغا مؤغا وح أرضها كسوغا مؤغا إلا الله ألم وإيا اللهم بغيبك وما يشعرون من أغا من في السماوات والأرض مؤغا أيانا يبعثون وقتك الله صوب بحين دون وقبورها لك سوصاري دون ما أي أغا قل نبي وحاتر هذا وضلك أشعبت لا يعلم مؤغا من دولك في السماوات كسوغا سماوات كملائقة هدك هي مخلوقية إلهية قان والأرض دولك أرضا كسوغا وبني آدم كأي كمليهين يجينك إيو أهل السماوات أهل الأرض مدينة ما يقانوا مؤغا الغيبة إلا الله ألم ويسوك أقمي وما يشعرون مؤغا من في السماوات ومن في الأرض مؤغا هذا يسوطك أيانا يبعثون وقتك الله صوب بحنده بل الدارك وقراءة بل أدركنا وغيره بل الدارك ميوها ليلي وقالي ما قاليني علمهم أقيدوا إيا أقوانتوضوا في الآخرة آخرين يقالي علمكوض بل علمكوض آخرين قالي كدائي هم إيهو في شك شك بيبا كقبان منها آخرة بل هم إيهو منها آخرة وعمون ويكين دلعي لالعام بك يجرى لندولنا محمار قرر صبحنا يما أيها بل إيه إدارك تدارك ميوها ليلي علمهم أقيدو دي أقونتو دي في الآخرة ما يوي جوارتي مهلين بل هم في شك منها آخرة وشك بيبا كقبان ما بعيره ما يصنع بل هم منها عمون وبكين دلائي وحقية بأمري وحقية بأمري بل أدرك هذه اللي يهدان الميوك قاري أوي بل الدارك هذه اللي يهدان تلاحق وتتابع وأدركه ميوك قاري أوها ليلي مقارين علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون عند الآن بي كقسوا قيهن آخرة إن يجلتوا بيهن إيمان دونتوا عند الآن بي قل وحترى النبي الله يعلم من في السماوات والأرض الغيب مؤغا إلا الله اللهم بأغ غيب غيبك وحال خاس أغيديس الله فلا يعلم أحد من ملك أو بشر الغيب ملك بان أغين غيبك بني آدم بان أغين إلا الله اللهم بأغ علام الغيوب ويأيصر نزلت في المشركين حين سألوا النبي نبي قيب ويديين عن قيام الساعة قرم قيامة بالله بنبيه وما يشعرون مؤغا أيانا يبعثون قرص لصوب حين أيو أهل السماء أهل الأرض مدينة مؤغا متى يبعثون بعد موته بل الدارك ميوها ليلي وميوغا لي مقارين علمهم في الآخرة هل تتابع وتلاحق علم المشركين بالآخرة والعلم قولي آخرة ميوغا لي وها ليلي يو أحوالها حتى يسألوا عن الساعة وقيامها إنهم لا يصدقون بالآخرة فلماذا يسألون محين نبي أغا سؤالا يعني عن قيامه بل هم في شك منها شك بيبا كقبا جريد هذا بشك بيبا كقبا بل هم منها عمون ويبا كاين دالاي مبارك كام الدلة هذا نوي كاين دابير وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون هذه آيات كاهورة أنك صوبحاني وحياليه قال هذا مدحاري قوضة إعانات كودة أها آيات كاورتما يبا خلق سوقا وقال الذين دولك وحيرهن كفروا قالوا ومنكر البعض كوي بعضك بيننا يا آخرة دوي وحيرهن أئذا كنا هدي آنهان ترابا عيد هدي آنهان وإنتان لمنو أنبال يولون عيد نقن وآباؤنا آبا يوغننا أي صداسو كلا يولون تراب نقدان وإنتان لإنسان أي بال يوبان أين لمخرجون ما أنك نلصوبحن وإيال تراب بابا نقن زين الله صوبحن ومرك وراء ترابا لغا أبوري سيدا بيدهم وكوي بعضك ديدانا إي آخرة إي إلهي الشيكا إني آخرة إن دالعانك كسرناي شك إني كقبين علم قوضي بإنونا جاري كوي آيضا هذا الشيكا يموي وقال الذين كفروا أئذا كنا هديانا هانو turaaban ciid haddii aan ahaano, wa aabaauna aabayaguna kaanuu turaaban iyaguna ay ahaadaan, a innaa la mukhrijuuna, ma annaga nala soo bixin, nala soo bixin maayo bay leeyihin. Waxay yidhiheen laqad wucidna, waa naloo yaboahay haadaa falkaasoo bixinta, waa naloo yaboahay, naxnu annaga waa naloo yaboahay, wa aabaaunaana waa loo yaboahay, min qablu horey baa loo yaboahay, in haadaa maa haadaa warkaasi ma aha ilaa asaadiiru lawaliin, akaadiibu lawaliin. Waa ummadihii hore beenahoodii bay yihiin oo lasoo urursay. Annagaa nala yidhi bacti baa jira oo nolol danbaa jirto oo waa laydin soo bixin. Aabayowganagii hore yaa iyagana sidaa loogu waramay oo ambiyooyinkii hore ugu waramay, laakiin warkaasi war xaqiiqale ma aha, waa asaadiiru lawaliin bay yihiin. iyagaa ogaan doona asaadiiru lawaliin inuu noqdo iyo axkamulxaakimiinka hadalkiisa inuu noqdo. laqad wucidnaa, waa naloo yaboohay haadaa arrinka bacsiga ehee soo bixinta, waa naloo yaboohay, naxnu annagaa naloo yaboohay, wa aabaaunaana waa loo yaboohay, min qablu hore, in haadaa maa haadaa warkaa iyo arrinkaa bacsiga sheegayaa ma aha ilaa asaadiiru lawaliin, akaadiibu lawaliin mooye wax kale maaha. qul, waxaad tidhaa nabiyow, siiruu socda dhagaalada iyo dadka, waxaad tidhaa siiruu socda fil ardi sayra ictibaarin waticad, warba dhulka mara nin aan dhul marin dhaayale eh, dhulmar wacdi qaadad iyo cimri qaadad ku lifaaqay. siiruu fil ardi sayra ictibaar, fanduruu fiiriya oo ummadaha waraysta, kayfa sidii kaana ahaatay caaqibat lmujrimiina, dembiilayowgii idinka idinka horreeyey oo ilaahay waaxidnimadiisa dafiray oo rusushii loo soo diray dafiray oo kutubtii loo soo dejiyey qaadan waayey, warbal sida ay cidhibtoodu noqotay waraysta oo soo ogaada, hadday faa'iideena ku socda, hadday khasaareena ka joogsada. qul siiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibat lmujrim, waa sida wey nimaan dhul marini dhaayala bay yihi soomaalidu. waqaala aladiina kafaruu a idaa kunnaa turaaban wa aabaauna a innaa la mukhrajuun, qaala mushrikuu maka kufaartii makaad baa yidhi, almunkiruuna lilbacdi kuwii bacdigiyo soo bixinta diidanaa baa yidhi, a idaa mitna haddaanu dhimanno, wa asbaxnaa rufaatan aan noqonno ciid, wa cidaaman baaliya lafa baaliyoobay, fahalsa nukhraju min qubuurina, mana laga soo bixinaya qabriyaalkanagi, wa naxyaa maratan thaaniya mar labaad ma noolaanayna, oo markii hore yaa ku nooleeyey allihii markii hore ku nooleeyey miyay ku culusa mar labaad inuu ku nooleeyey. laqad wucidnaa haada naxnu wa aabaaunaa min qabl, laqad wacadanaa muxamed baa noo yaboohay bilbacdi kamaa wacada man qablahuna aabaana alawaliin, isagana kuwii ka horreeyeyba aabayowgana u yaboohay. falow kaana xaqan la xasala, hadduu bacdigu wax jiran yahay waa la arki lahaa. in haadaa ilaa asaadiiru lawaliin, ma haadaa ilaa khuraafaatu iyo wa abaadiilu saabiqiin, ummadihii hore saabiqiinta ah abaadishoodii iyo khuraafaadkoodii wey. yunkiruuna albacd wa yansawna, waxay ilowsan yihiin kufaartu, annahum khuliquu min alcadda, markii horeba iyaga caddama in la abuuray, wa ana aladii khalaqahum awalan, allihii markii horeba iyaga abuuray, qaadirun awood inuu leeyahay, calaa an yuciidahum thaaniyan mar labaad in soo celi. qul siiruu fi lardi iska, qul lihaaulaa ilka kufaari nabiyow, waxaad u tidhahdaa siiruu fii arjaai lardi, war ardada ardayo marag hoonayowgeed iyo goboladeed, fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmujrimiin, kuwii sidiinaas oo kale gaalada ahaa mujrimiinta ahaa bacdiga beeniye iyo aakhirada, bal cidhibtoodii soo fiiri. fanduruu nadra ictibaar kayfa kaana ma'aalu lmukadibiina lirusul, alam yuklihim ullahu, miyuuna alla halaagin, wayudamirhu, miyuuna baabi'inin, famaa xadaha lilmujrimiina min qablu yaxdiu lilmujrimiina min bacdi, mujrimiintii hore wax ku dhacayn baa mujrimiinta dambena ku dhici doonta. waalaayatu waciidun wataadiid, walaa taxzan calayhim, nabigaa lagu tasliyaynaya, nabigaa la sabrsiinaya, walaa taxzan calayhim, ilaahay baa wuxuu leeyahay walaa taxzan, ha murugoon nabiyo, calayhim cala alkufaari, waxba ha u murugoon, oo diidadan ay xaqa diideen ay cadaab kusii daadanayaan, ila naarba kusii daadanayaan iyo cadaabe, waxba taa ha u murugoon. walaa takun fii dayqin, cidhiidi ha gelin oo adigu ha walbahaari, mimaa yamkuruuna, makriga iyo sharka iyo dhibka ay samaynayaanna hala murugoonin, allahabaadeed cidhiidi ha gelin. walaa taxzan, ha murugoon nebi muxammedow, calayhim cala alkufaar, walaa takun ha ahaanin nebi muxammedow, fii dayqin cidhiidi ha gelin, mimaa yamkuruuna, makri iyo sharkay samaynayaan daraad. wayaquuluuna, waxay odhanayaan kufaartu, mataa waqtigeebu haada alwacdu, ballanqaadkaaya yaboohda qiyaamaa jirta iyo aakhira aa jirta unaad haysaan, goorma weeye bay odhanayaan, in kuntum saadiqiin, run haddaad sheegaysaan. qul, waxaad tidhaa nabiyow, casa waxaa mudan, أن يكون إنه أهار كدفا لكم أي قربا لكم كي إذين أواري بعد الذي عذاب كي بركي إنه إذين أواري تستعجلون أدد جسانيسه كدفا بمعنى قربا قل عسى أن يكون إنه يهيبا مضند كدفا لكم قربا لكم كي إذين أواري بعد الذي عذاب بركي تستعجلون أدد جسانيسه وإن ربك ربك النبي محمد ولده فضل فضل كي إسكالوي على الناس إذا تصرد كطف الله نعمة أين أقعب البدين يو إلهي كطف الله ولكن أكثرهم إذا كنت أضبطا لا يشكرون إلهي فضل غاية نعمة هو شغل نقي مايان وإذا كنت أضبطا قال لي ما بقابلنا ولا تحزن عليهم هو مرقون ولا تكن في ضيق عليلها قصرنا مما يمكرون وحي ما في أيان درت ويقولون وحي قالت أرنيا متى وقت جاب هذا الوعد يبوه ذا قيامون ليبوه يه لبلن قاد يا قرم يا هات إن كنتم أداته النبي أدق يا قرح ذا قرم يسان صادقين هنا أدات شيء قل وحاترا عصا وحامضا أن يكون إنو يهي وحا ليدين يبوه خدفا لكم قروا لكم كي إذين دواري بعد الذي تستعجلون عذاب كان هذا الدجسان إيسان بركينو دوي يوم البدر با سيفت النبي يو سيفت أصحابته وعذاب لك قدك يا رجل سلا لها قال لماذا مدح بيدعها يا لا لقوها لك وعذاب الدنيا مشو دقدقي وعود أوالي وإن ربك ربك الذي يفضل فضل كي اسكلوا ويتفضل على الناس أكو تفضله ولكن أكثرهم ذاتك انتو ذا بلنبان لا يشكروا إلهي نعمة ديسة ذاتك انتو ذا بلنبان كشوه النقي تصلية للرسول وي ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون تصلية للرسول عليه السلام لا تحزن يا محمد ولا تأسف حتى يرون يون على هؤلاء المكذبين هو حق الدين وحبه مرغون إن لم يؤمنوا ولا يضيق صدره لا ابتدوا يين عليل يمن من مكرهم فإن الله يعصمك منهم إله بكاء إلال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يقولون استهزاء جاسياس ما يوعرنا يا متى يجيئنا العذاب عذابك قرم نائما إن كنتم صادقين فيما تقولون والخطاب للنبي والمؤمنين بأجيدا وإلا خطاب تميا قل عسى أن يكون ردفا لكم بعد الذي تستعجلون لعل الذي عذابك تستعجلون به أدد جسنيسين ومن العذاب قدنا إنه دواده وقرب منكم بعده قال المفسر هو ما أصابه من القتل والأسر يوم بدر عذابك دواده ووحي يوم بدر كن عبيد وإن ربك لذو فضل على الناس لذو إفضال وإنعام على الناس ربي وأنعم يا ضدك الرسول وأنك تفضل الله ألا بين كئيب سني ونعمة بترك تعجيل عقوبة عقاب كان أمس وددجي على معاصيه وكفرهم يو إله عاصيه ولكن أكثرهم لا يشكرون ضدك أنت وضم ضمان إلهي وقشروا النقين نعموين لا يعرفون حق النعمة ولا يشكرون رب إن ربك لا يعلم ما تكن صدوره واي فيري مك وان ربك ربك النبي محمد لذو فضل تفضل اسكليه وصاحبية على الناس وكنت تفضله نعمه يا خير جزيله ولكن اكثرهم لا يشكرون وان ربك ربك النبي محمد لا يعلم وحي ما تكن وحي قرين صدورهم ذات لابهود وما يعلنون وحي موجن يا روح اللابتيس وحي قرين هو أما قالنما أما إيمان أما محبة أما مقرن هايساي عذاودي عقدط حاسدنما إلهي وأوي الله بتوح كما قرسوا إلهي وحدتكم موجين أيان وهذا له موجين أيان فعله موجين أيان وأوي وإن ربك الله يعلم ما الذي كي تكن أي قرين صدورهم لابهض وما أي وما الذي كي يعلنون أي موجين أيان وأوي وما من غائبة نفقا لمجلس في السماء كم مقا والأرض أرضا مد كم مقا مجلس إلا في كتاب كتاب بيكو قرنته كتاب كو مبين وحضي الله المحفوظ وما من غائبة نفقا إلى مجلس في السماء كم مقا والأرض كم مقا إلا ويجلس في كتاب مبين بيكو قرنته كسجل أنت والله المحفوظ إن هذا القرآن قرآن كان يبو ألليه يقص وحامي أو قصان على بني إسرائيل بأقصون أكثر الذي كنت سبضاً بأقصون هم إياه فيه دحديث يختلف من السوق خلاف صحيح فأحبادنا الدينه أبيه بن رسالة السوق خلافين مكتب واحد السوق خلافين بدن كي يسي كتاب كان أقوره انت سيبضني وحو كتاب كان أقوره هم وآيه ووح فائدة شاكد يسأين فائدة كجري إن هذا القرآن يقص أغا ورهمي على بني إسرائيل أكثر الذي كي بدن كيس أغا ورهمي هم إيقوا فيه تحديثا يختلفون أسكو خلاف صحيح وإنه كتاب كان قرآن كي لهودا وهنون إسكا صحيح والرحمة وأن حريص إلهي كون كأوكين للمؤمنين بؤية رحمة إيه هنون كما مؤمنين تؤية لأنهم المنتفعون بعلم إن ربك ربك النبي محمد يقضي وكلا حكم دون بينهم بين الخلائق أمد الرب وكلا حكم دون ظالم إيه مظلوم بو إلهي وكلا قال يا حقود بحكمه حكم جيس وكلا صاري وهو إلهي العزيز وكي أود بغا العليم وكي علم بغا إلهي ارتوى عادل حكمة إلهي وآخرة أجليه وبعث إيه النرال ضمبه أجليه وحساب إيه أبال مرين روح أما النار لو جزيه أما جنة لو أبال مرين أجليه وعدالة إيه الرحمة ودجيره حتى إن حال قصداء أهين فوالله نقول الله إيه الدنيا وكي ولي بلاي سمين أيه يكي ولي خير سمين يمذل ومرفو لنتونا دي أي ساحة لتكو قمان ونرى الضمباء محكمة حساب وحباء انجري يفعل الله ينقل الله نوال باندى نوشا وحخير بينقل الله مالك عدالة بو إله جلي وبعثك يا آخرة السمين مالك حسان لين قبا قارين لين نوشا ورهو الوحى خير باتكوه ريسا ورهوحى شرعي مار باتكو لكو ميسا والحساب با إذن كالضمباء وهي واصل أمرك حال وما من غائبة نفقا مجرته في السماء كمقا والأرض كمقا إلا هديجته في كتاب مخلوق أورن قرآن يدا أوير رها هاته مقع يدا إيا صفات يدا إيا نقا كيدا إيا عمه يدا إيا أرزاق إنتا إليدا روح المحفوظ يقول لك قرآن ومجده مجر إن هذا القرآن يقص وحقه والرمي على بني إسرائيل إيا أمدها كلبة أكثر الذي شيء بدن كيس أقوى والرمي هم يوفيه يختلف ورأسك خلاف صناعي وإنه كتاب كن اللي هدى والرحمة وهنوني رحمة عطى للمؤمنين أبوئية إن ربك الرب قال النبي محمد يقضي بينهم أمضك لحكم دونا بحكمه حكم جيت عدالة يكوك لحكمه وهو إلهي العزيز العليم وعزيز أود بدنا وعليم وحو البقاء ومحكا قرصوني أنجل إلهي لنا كوك الضمي معي وهي البقاء كمودة يأرن معي حالة صور نوع حالة صوان وحول بلوح المفروض كو قريب ليس من شيء في غاية الخفاء قرآن يرهم النقطة على الناس والغيبوبة عنهم إلا وقد علمه الله وأحاط به وأثبته في اللوح المحفوظ عنده فلا تخفى عليه سبحانه خافية ابن عباس بايد معناه ما من شيء سر في السماوات والأرض أو علانية إلا وعند الله علمه إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون لما ذكر تعالى أمر المبدأ والمعاد والنبوة وكان القرآن من أعظم الدلائل والبراهين على صدق محمد وصدق ما جاء به أعقبه هنا بذكر القرآن قرآن شرفتي فإن الشيخ قرآن المجيد وذكر أوساف القرآن كأوسافتي سبع رب الشيخ والمعنى إن هذا القرآن المنزل على خاتم الرسول الرسول شكي يقدم بأيون لي محمد الويس ودجيه لهو الكتاب الحق يسقون بكتابك نبتأها الذي يبين لأهل الكتاب ما اختلفوا فيه يهود يا نصارى يا وحي مسخين يا وحي بدلين يا وحي تحريفيين يا وحي تغييريين كتاب كان كورا من أمر الدين ومن جملته اختلافهم في أمر المصيح نبي عيسى يسكو خلافه كتاب كان كورا من نبي عيسى وحوه وتفرقهم فيه فرق كثيرة في القيم ماذا ما النبي عيسى وكرب بحين مسيحيين كوي إلى صدح إله بكميديا كوي إلى وويلك إله كوي إلى مقرن هيسائي ما هو مقرن هيسائي اسنوى إله إلهي ما يسكى صوت حق الله حلول إيه اتحاد يا وحشيري حتى اللعنة بعضهم بعضا يجب أسود اللعنة يسود الدلي وإله أن الله يوويل إله أن الله يوصدح دو كميديا أن الله فلو كانوا منصفين حتى إنصاف يقر صورة سمين لها أن لا أسلموا وإسلام لهاين وإلهي بوحيد لهاين وكتاب كاس قرآن كي النبي محمد بن راعي لها لأن القرآن ما جاءهم مليم بالرأي الصادع والخبر القاطع وإنه لهودا ورحمة للمؤمنين كتاب كان هنون إيه الرحمة بضطك الهميوية والصدع رمينة أين رمينة نيبا وحي نقسية ku dhaqanka aynu raacnay baa wax inaga siiya, caqiidada aan caqiidayna buu wax inaga siiya. Laakiin haddaynu iimaan dhammaystiran iyo camal iyo dabaqaad dhammaystiran iyo caqiide iyo aadaab dhammaystiran haddaan ula iman lahayn, raxmad iyo hanuun taamaynu ku heli lahayn adduunyada. وإنه لهداية القلوب المؤمنين من الضلال والرحمة الله من العذاب إلهي ما أن حريص إن عذابك قبل هذا كتابك أمرك الرعاني هنايا مؤمنين تبع الله خصيصا لأنهم المنتفعون به إن ربك يغلي بينهم بحكمه إلهي ما أمض مضك لحكم دون إن ربك يا محمد يفصل بين بني إسرائيل يوم القيامة بحكمه العادل وقضائه المبرم فيجازي المحق والمظلم أضم مضك لنا إلهك لحكم بني إسرائيل كريلك لك لحكم مالك وهو العزيز إلهي المنيع الغالب الذي لا يرد أمره لا يرد أمره العليم بأفعال العباد بأوجيه فلا يخفى عليه شيء منه فتوكل على الله مصر حالك والنعمة فتوكل نبي محمد وتلصاره اسكوها الله أو اتكاره على الله إلهي دوشيس مرقابي ما دادها اتكالني مالكاغه اتكالني فتوكل على الله يحيي النبي محمد لي ومؤمن الاركب لي الهي توكل ابو اسبابتي الله ايمان اسبابتي عبادته اسبابتي رزقك اسبابتي عافيماتك اديق الله ايمان حدنا كوح كسيه معدق يمان عبين الله ياي اميسنو فتوكل على الله انك ابو النبي محمد على الحق بات كنت اجنتاي حقي المبين عداي والدها مركي النبي فتوكل على الله لليا وإنغنا لين لليا وحن النبي اللي يريد إنغنا ولين يريد أسبابك لما ديدنا ومساجد كونت كده فعل إذا إله ورزق السيئون والباب كابها كبحين وحركية وح أسبابها يالان لو مالك هذا أسبابك أسباب إلهي هالكية يضرائب حلال هذا رزق كلها تنائية حدنا عبادتي ربنا مهمية صار ككسي يعني إنه الله يهي أميسنك ككسي يعني إنه الله فتوكل على الله إلهي تلصار إنك على الحق المبين حق بيان أو مبين أتكسك إنك أذوب النبي محمد لا تسمع مما قشين كرتي الموتى قوة لإضي إقال ضاء إلا قلبك يكل إذن قلبك يعمل لك أنت عمل لك أنه لعضي الدعاء يرمض الدعوة أوي يريد سمم قشين كرت والنوع استعارة لكي قال هذا لو الشيء يقول موتاء قلبك يكلم فيه إنك أذوق النبي محمد ولا تسمع مما قشين كرت الموتى قوة لإضي قلبك كل إضي الدعاء يرمض أن الحق أقوب باقيسه مما قشين كرت ولا تسمع الصم نقول لأنا إستغنى مما قشين كرت الدعاء الدعاء هذا الله ماذا بقول تعالى مك إذا ولوا مركز جيتان أول يوم مدبرين حاله في ود مدد أقوله مركز قوي سوى جيده وحبات فهمزين كرتاب ده فرها ضحوق إشارة لكن أقوله مكان سيد جيتان واسيد كعك سيد جيتان أقوله سوى جيد سوى كم أغلى ما يواسيد جيدا إلى أي حكم إذا في مكان هذا حق الدين إن أقول يهين سيد جيتان بإلى أي فوق كتلما إنك لا تسمع الموتى الدعاء هذا ضرب أوجد ولا تسمع الصم نقولنا مقاشين ميسد الدعاء يرمض إذا ولوا مركي جيت سلام نقول اليوم مدبرين حالا يهود دولة دول وما أنت أذوق النبي محمد ومثه بهذا العمي إن دول كي هنونين أيا عن ضلالتهم بعض لماذا يكون جيران كهنونين ميسد وإن دلائهن حقي بيك إن دلائهن حقي أركسين كريم ميسد وي إن تسمع ما تسمع نصيحة أي الدعاء مقاشين ميسد النبي محمد إلا من يؤمن بآياتنا دوز آيات كنجر هميسن واحد نما ذنذر هميسن أم بعد ما قشينا يسا دعوة هي نصيحة الأبوض إلا من يؤمن بآياتنا أو فهم إياه مسلمون هو جان سمي إلهي أوامر تيته هو جان سمي كوا أم بعد ما قشينا عدك لي واي واستعاريه وما أنت مته بهذه العمي إن دولك كي هنونين آية عن ضرارتهم بعد نما ذا جيران كهنونين ميت إن تسمع ما تسمع مما قشين كرتي مصيحة يدعى إلا من أم بعد دعوة ما قشين كرتا يؤمن الرميسان بآياتنا آيات كالنقا أو فهم إيو هو آيات كالرميساني مسلمون هو قان سميه إلهي أوامرتي سأوه قان سمي فتوكل على الله فوض إليه أمرك أمرك يا إلهي أبلي إنك على الحق المبين حق عدبت كتاك الواضح المنير إنك لا تسمع الموتى لا تسمع الكفار قال هذا مما قشينك تدعوه ولتركهم التدبر والاعتبار فهم كالموتى وحل إليه لمديهم لا حص لهم ولا عقل ولا تسمع الصم الدعاء نقولنا يا رمضان مما قشينك إذا ولوا مدبرين مركي جيتلان إذا ودب الدوي لا تسمعهم دعاءك ونداءك إذا ذكرتهم بالله إلهي مركز حسوسيسه أو دعوتهم أضوية إلى الإيمان بيجيتنا يعني مركز وحبما مقشين كرتي لأنهم كالصم نقول بين لمديهم الذي في آذانهم وقر نقول هذا طب الله صار هايين فلا يستجيبون الدعاء لا سيما إذا تولوا عنك مركز كاد جيتنا معرضين فإن الأصم نقولك إذا تولى مدبرا مركز جيتنا ثم ناديته وأضد واغره كان أبعد عن السماع مغل وكفقي فقال الآن يسجد تبع سفتر مري وما أنت بهذه العمي إن دول مهن ننكرت عن ضلالة ليس بوسعك يا محمد عالم كأرنها دي ولا تشكيلية أو بيان لو جيدي أو انتاز وجماعة لو بعيو إلهي روحنا هداية أقر إياها نونك ليس بوسعك يا محمد أن تصرف عمل القلوب هو قلوب تكائن دبالي عن كفرهم وضلالهم كما هنونك إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهو مسلمون إن تسمع ما تسمع إن تزال نافية إلا من أباد مقشين كرتا موعدة يؤمن بآياتنا الرميسا ومؤمن كا فهم مسلمون أيها قان سمي سماع تدبر وإفهام إلا المؤمنين ولا يستجيب لدعوتك إلا أهل الإيمان بدعوة هذا جيبي وهم الذين انقادوا وأسلموا وجوههم للرحمن شبه من لا يسمع هو أنحق مغلي نبو ألا كشبه ولا يعقل بالموتى وبختي بيه كشبه فإنهم لا يسمعون وإن كانوا أحياء قال هذا الجلوغود هبنا ولا دين قلبك كبير ثم شبههم ثانيا بالصم تقول حتى أنا مرصد أحبه بالعمي إندول وإن كانوا صليما يلحواس إنه يدقوا بها في يباد إلهي وحكسي أدكي إذا ولوا مدبرين لأن الصم إذا أدبر زاد سببه لقال أنت جويسي زيادة عدم سماعي بالكلي والغرض من الآية أن هؤلاء الكفار كالموتى وكالصم وكالعمي كوى دنتي كوى اندالا كوى دقلالي لمدين لا يفهمون ولا يسمعون ولا يبصرون ولا يلتفتون إلى شيء من الدلائل أدلة كونية أدلة آيات منزل كامدة مصيرين من الأدلة الكونية أو الآيات القرآنية وإذا وقع القول عليهم وبالله التوفيق الله سبحانه وتعالى.